ما الفرق بين العام والمطلق؟ نعم، نقول العام لفظ مستغرق لجميع أفراده على وجه إيش؟ على وجه الشمول دون بدل، على وجه الشمول دون بدل. أما المطلق فإنه لفظ مستغرق لجميع أفراده على وجه البدل، فلا يتناول بقية الأفراد إلا على وجه البدلية، لا يتناول جميع الأفراد إلا على وجه البدلية. مثلا إن الإنسان لفي خسر، عام أم مطلق؟ عام، لأنه يتناول جميع أفراده لا على وجه البدل. طيب، فتحرير رقبة مؤمنة عام أو مطلق؟ مطلق. مطلق، لماذا؟ لأنه يتناول جميع الرقاب المؤمنة، لكن لا على وجه الاستيعاب والشمول الابتدائي، بل على وجه البدل. فإذا لم توجد رقبة مؤمنة طلب غيرها، فإن لم توجد طلب غيرها، فيكون استغراقه للأفراد على وجه البدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.